ما حكم عدم المبيت في منى إذا كان الشخص مريضا في تلك الليلة حيث كان خارج منى قبل الليل؟ لا حرج إذا لم يتيسر له المبيت في منى لمرضه، نعم، شق عليه ولم يستطع أو ذهب إلى المستشفى، نعم، فلا شيء عليه. الحمد لله. كالسقاة والرعاة، نعم، ليس عليهم شيء. وهكذا السجين الذي أخذ لعلة وسجن، نعم، فلا شيء عليه. الحمد لله، جزاكم الله خيرا.